يصرخه بأنفاس الخزامى يفيض به فؤادي نبع ود بمكنون المحبة مستدامة سلاما يا أحبائي سلاما أضمخه بأنفاس الخزامى يفيض به فؤادي نبع ود بمكنون المحبة مستدامة فأزديه إليكم حيث كنتم أصيحابا وأحبابا كراما فأزديه إليكم حيث كنتم أصيحابا وأحبابا كراما أرق من النسائم في الأماس أرق من النسائم في الأماس وأندى من أحاديث الندامة سلاما يا أحبائي سلاما أضمخه بأنفاس الخزامى يفيض به فؤادي نبع ود بمكنون المحبة مستدامة سلاما يا أحبائي سلاما سلاما أضمخه بأنفاس الخزامى يفيض به فؤادي نبع ود بمكنون المحبة مستدامة فكيف يضل في الدنيا وياما من اتخذ الكتاب له إماما فكيف يضل في الدنيا وياما من اتخذ الكتاب له إماما وسار على هدى الرحمن نهجا وسار على ومنسمه على الحق استقاما سلاما يا أحبائي سلاما أضمخه بأنفاس الخزامى يفيض به فؤادي نبع ود بمكنون المحبة مستدامة سلاما يا أحبائي سلاما يفيض به فؤادي نبع ود بمكنون المحبة مستدامة وأنتم من ثرى الوطن المفدى نبتتم نبت زرع قد تنامى وأنتم من ثرى الوطن المفدى نبتتم نبت زرع قد تنامى وعشتم فيه أصلا من أصول وعشتم فيه أصلا من أصول كريمات ومن فرع تسامى سلاما يا أحبائي سلاما أضمخه بأنفاس الخزامى يفيض به فؤادي نبع ود بمكنون المحبة مستدامة سلاما يا أحبائي سلاما سلاما أضمخه بأنفاس الخزامى يفيض به فؤادي نبع ود بمكنون المحبة مستدامة سلاما يا أحبائي سلاما سلاما أضمخه بأنفاس الخزامى سلاما يا أحبائي سلاما سلاما أضمخه بأنفاس الخزامى سلاما يا أحبائي سلاما سلاما وفي ختام هذا الشريط نسأل الله تعالى أن يكون العمل كله خالصا لوجهه الكريم.